السؤال الثامن يقول: لدي قناة على موقع يوتيوب وأقوم بنسخ فيديوهات مضحكة تحتوي على أطفال أو حيوانات أو برامج كاميرا خفية وما شابها وتخلو من صور النساء، أقوم بحذف هذه الأجزاء. وهذه الفيديوهات يعني قال أقوم بتصويرها بنفسي ولم أقم بتصويرها بنفسي ولست صاحبها أو لست صاحبها، ولكن أنقلها وأعدل فيها أحيانا وأحيانا لا أعدل وأنشرها وأربح بعض المال من الإعلانات التي تظهر للزوار أثناء المشاهدة، مع العلم أن أصحاب الفيديوهات الأصليين لا أعرفهم ولا أعرف هل يسمحون بنقلها والكسب منها أم لا، ولا أستطيع أن أرسل رسالة لصاحب كل مشهد منه أسأله عن سماحه بنشرها أم لا، هم كثيرون جدا، فما حكم نشر هذه الفيديوهات وهل يجوز إعادة نشرها والربح منها دون إذن أصحابها؟ هذا كله ضلال مبين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلف المرء ويتكلم بالكلام غير الصادق وغير الصحيح وغير الواقعي ليضحك الناس، وبين أن هذا من أهل النار والعياذ بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: أمر نبيه أن يقول: وما أنا من المتكلفين، والتمثيل وهذه الأمور المضحكة من التكلف، وهذا ما يسمى بالكاميرا الخفية من أفسد الأمور. هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، تؤدي إلى الترويع والتخويف والسخرية والفضيحة. هذا أمر لا يستقيم ولا يجوز بأي وجه من الوجوه. الناس نسيت كل المفاسد التي تحدث في هذه البرامج الفاسدة المخربة، وما نظرت إلا إلى الثمرة من الضحك. هذا ضلال مبين، هذا لا يستقيم، هذه أمور لا ينبغي، والكسب منها كسب حرام. وأنت تقول بنفسك تدخل على هذه الصور وتنظر إلى النساء العاريات المتبرجات المتعطرات المتمكيجات، كل هذا قد أمرنا بغض البصر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. فأنت تتعامل مع هذه بالتقطيع والمونتاج وتقطع، كل هذا يدفعك إلى النظر، وهذا لا يجوز على أي وجه من الوجوه، هذا لا يجوز.